إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، اللهم آمين. هذا هو المجلس 65 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب عنوانه في فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. ألفاظ هذا الباب يستعملها الفقهاء والعلماء، ولكن ليس للمعاني التي تتبادر إلى أذهاننا. يعني كيف يكون الضعف والفقر الذي يصيب الإنسان يكون له به فضل؟ وقد جاء في الحديث قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل الخير. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. لكن إيه معنى الفقراء والخاملين والضعفاء؟ هذه إشارة إلى التواضع، مقصود بها التواضع وخفض الجناح وستر العمل وإخفاء الطاعات والبعد عن الشهرة والسمعة والمفاخرة والتذلل والانكسار لله تبارك وتعالى، وترك الطمع في الدنيا والمنافسة في حطامها الزائل. هذا مقصود عنوان الباب، التواضع والخمول بمعناها إخفاء العمل وستره. قال عليه الصلاة والسلام: من تواضع لله رفعه. وقال ابن عطاء رحمه الله في الحكمة: كل ما لم يدفن في الأرض فلا يرجى من الله نباته. يعني أي بذرة تريد لها أن تنبت لا بد أن تدفن. أما إذا قالت لماذا أدفن ولا أرى الشمس والقمر والهواء، لا بد أن أرى، فتريد أن تظهر نفسها، فإذا خرجت من باطن الأرض فسدت، لا تصلح لطعام ولا لإنبات. لكن حتى تنبت هذه البذرة لا بد من دفنها. كذلك الطاعات والأعمال الصالحة حتى تثمر في الدنيا طمأنينة وسكينة ورضا وانشراح صدر، وتثمر يوم القيامة أعلى الدرجات، لا بد من إخفاء العمل وستره. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كذلك هذا الباب عنوانه فيه تسلية لمن قدر الله تعالى عليه أن يكون ضعيفا. بعض الناس قد يكون ضعيف في علمه، ضعيف في بدنه، ضعيف في عقله، ضعيف في ماله، ضعيف في جاهه ومنصبه. فالله سبحانه وتعالى قد يجعل الإنسان ضعيف من وجه، ولكنه وجيها عند الله من وجه آخر. ممكن ما عنده منصب، ولكن هو عند الله وجيها. بماذا؟ بخشيته لله، ببكائه من خشية الله، بكرمه، بجوده، بسخائه، بإخلاصه. فتكون هناك صفات أخرى تجعل هذا الإنسان عند الله وجيها. الناس دايما تنظر للظاهر، الناس تتأثر بالظاهر. هذا فلان عظيم، لماذا؟ بيته عظيم. هذا فلان كبير، لماذا؟ سيارته كبيرة. هذا فلان كذا، لماذا؟ ماله وفير. ولكن الله سبحانه وتعالى له موازين أخرى يزن بها الخلق. بعض الصحابة كانوا أغنياء، كانوا تجار، ولكن عند الله تبارك وتعالى في أعلى الدرجات. العشرة المبشرين بالجنة 9 منهم كانوا من كبار التجار، رجال الأعمال، ولكن ما كانت الدنيا تستعبدهم، بل كانوا عند الله تعالى متواضعين. سيدنا عثمان حدث عن غناه ولا حرج وهو تاجر. سيدنا طلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كل هؤلاء كانوا أغنياء، بعضهم كان عنده من الذهب الذي يقطع بالفؤوس، ولكن الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، استخدموها معراج يصل عليه إلى طاعة الله ورضوانه، ولم يكونوا عبيدا لدنياهم. لذلك هذا الباب فيه تسلية. بعض الناس قد يكون عنده وجاهة بأي صورة، لا منصب عنده ولا قبيلة ولا نسب ولا عشيرة ولا مال ولا شيء. هل معنى هذا أن ده ساقط عند الله، ليس له قدر ولا قيمة؟ لا، القيمة والقدر عند الله بالإيمان. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كان الصحابة يقولوا عن سيدنا بلال رضي الله عنه: سيدنا أعتق سيدنا. بمعنى سيدنا أبو بكر أعتق سيدنا بلال رضي الله عنه. ما الذي رفع شأن بلال؟ رفع شأنه الإيمان. الآية الأولى في هذا الباب قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. في سبب نزول هذه الآية، بعض الكبار والأشراف من قريش أرادوا أن يجلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس خاص، لا يريدوا أن يجلسوا مع العوام والعبيد مثل بلال وصهيب وعمار وابن مسعود، لا يريدوا أن يجلسوا مع هؤلاء حتى لا تتساوى الرؤوس. قالوا يا رسول الله، قالوا اجعل لنا مجلسا نجلس إليك. هذا قبل إسلامهم. فلما هم عليه الصلاة والسلام وطمع في إسلامهم أن يجعل لهم مجلسا خاصا، نزلت هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الذين صبروا أنفسهم على طاعة الله، لا يشغلهم مال ولا ولد، لا يأتوا للإسلام بالكبر ولا بالغطرسة ولا بدنياهم، ولكن الذي يأتي للإسلام يأتي بالتواضع والذل والانكسار لله رغبة فيما عند الله. الدين لا يحتاج لأحد، لا يحتاج لي ولا لك ولا للناس أجمعين. الدين دين الله منصور بالله، والله تعالى لا يحتاج لأحد من خلقه. طب من المحتاج؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الغني فقير في غناه، والفقير فقير في فقره. من الغني المطلق الذي لا يحتاج إلى أحد وغني بذاته عن كل أحد؟ هو الله الواحد الأحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك أمره الله أن يصبر نفسه. بعد ذلك كل الرسول صلى الله عليه وسلم يرى سيدنا بلال وصهيب وعمار يرحب بهم ويقول: مرحبا بمن أمرني ربي أن أصبر نفسي معهم. هنا في الآيات لمسات، قال يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني طرفي النهار، وهذا كناية عن استدامة الذكر والطاعة، يعني في جميع الأوقات موصولين بالله. واحد ذهب إلى السوق يبيع ويشتري لكن قلبه مع الله، حتى في السوق ذاكرا لله، يتعامل بالحلال، لا يغش، لا يخون، لا يكسب الحرام، يعتبر نفسه أنه داخل السوق كأنه في عبادة يقيم فيها أمر الله. ذهب إلى وظيفة، ما هي النية؟ ليس التكاثر والتفاخر، ولكن عفة النفس عن الحرام. عندي أسرة الله وكلني بها وهي رعية وأمانة في رقبتي، إذن أنا أسعى لأعفها عن الحرام. تصبح الحياة المسلم كلها عبادة، حتى لو كان يباشر عمل دنيوي، لأن حياة المسلم كلها موصولة بالله تبارك وتعالى. هنا قال يريدون وجهه، العبادة لا يريدون بها مصلحة ولا يريدون بها غنيمة ولا يريدون بها عطاء من عطاءات الدنيا، ولكن يقومون على الطاعة ابتغاء وجه الله، لا ابتغاء منصب ولا مال. لذلك هنا قال يدعون ربهم. العبادة عندنا على نوعين، هناك الدعاء دعاء مسألة، وهناك دعاء عبادة. الدعاء على وجهين، دعاء مسألة يعني أن أسأل الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، هذا دعاء المسألة. هناك دعاء عبادة، بمعنى الذي يصلي ويخشع في صلاته قارئا للقرآن ذاكرا لله، الذي يصوم ويحبس نفسه عن الشهوات كأنه يعبد الله بلسان الحال رجاء ثواب الله تعالى وجنته وخوفا من عقابه وناره، هذا أيضا قد دعا الله تبارك وتعالى، وهذا دعاء بلسان الحال. إذن عندنا الدعاء على وجهين، أو المسألة على وجهين، دعاء مسألة ودعاء عبادة، والمسلم قائم على الأمرين لأنه عابد لله عز وجل. لذلك كان عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا يعجبه من الدنيا يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. الذي منكم يزور المدينة المنورة ويذهب إلى المسجد النبوي يصلي فيه والركعة فيه بألف صلاة، ثم يعرج للسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه الغرفة التي فيها قبره الشريف ومعه أبو بكر الصديق ومعه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، إذا نظرت في السيرة إلى هذه الغرفة، غرفة عائشة رضي الله عنها، غرفة صغيرة، لأنه حينما توفي دفن في هذه الغرفة، يقول الرواة في الحديث كان المسلمون يدخلون عليه عشرة عشرة. تخيل غرفة لا تسع إلا عشر من الناس وقوفا، كم تكون مساحتها؟ إذا كنا ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار، مترين في مترين، هذه كانت غرفته وما رضي به من الدنيا صلوات ربي وسلامه عليه. لكن هو أكرم الخلق وأفضل الخلق وأشرف الخلق وأحب الخلق إلى الله. إذن القيمة بالصورة، والقيمة بالزينة، والقيمة بالمنصب، ولا القيمة عند الله بماذا؟ الثروة بما في القلب. قلب الإنسان هو الجوهرة، والجسد صندوق. أنت لما يكون عندك جوهرة ثمينة تضعها في صندوق، القيمة للجوهرة ولا للصندوق؟ قال لك الصندوق بنلفه ونرميه في الزبالة ليس له قيمة، لكن إيه الشيء الثمين الذي له قيمة؟ الجوهرة. كذلك الإنسان هذا الجسد هيلقى في التراب ليس له قيمة، إنما قيمة في الروح والقلب، لأن القلب فيه كلمة التوحيد أثقل عند الله من السماوات والأرض. لو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. حديث الأول عن حارث بن وهب رضي الله عنه. سيدنا حارث بن وهب أخو عبد الله بن عمر من أمه، أمهم أم واحدة اللي هي أم كلثوم الخزاعية، روي له ستة أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. حارث بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بأهل الجنة. ألا في اللغة حرف استفتاح، يقول العلماء حرف استفتاح لتنبيه السامع إلى أهمية الكلام الذي سيأتي بعدها. ألا لجذب انتباههم، أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. أهل الجنة كل ضعيف متضعف أو متضعف. من علامات أهل الجنة أن يكون الإنسان ضعيف متضعف، إيه معناه؟ يعني متواضع، ليس عنده الشموخ والكبر والاستعلاء والغطرسة والانتفاخ، يعني دائما تراه منكسرا لله، لا يهتم بمنصبه أو جاهه، لا يسعى لعلو المنازل في الدنيا، ولكن دائما يميل إلى عدم الظهور، لا يحب الشهرة والسمعة، وحريص على أن يكتم العمل حتى يلقاه الله تبارك وتعالى ويكون وجيها عند الله وليس وجيها عند الناس. دائما أهل الجنة أهل الآخرة ترى دي صفتهم، لا يقتلون أنفسهم على الدنيا، ولكن ما آتاهم الله منها بعد السعي والسبب يأخذوه ويشكرون. طيب إذا منعوا يصبرون ولا يسألون الناس ولا يتوجهون ويتعلقون بأحد من المخلوقين. إذا سألت فاسأل الله بس، ليس معه أحد. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبعدين جاء تفسير، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء، الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء وفيهم فلان وفلان وفلان، لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، هذا لإراحة قلوبنا. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كما جاء في وصية الحبيب صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما. هنا في عندنا روايتين أو قراءتين لمتضعف ومتضعف. متضعف يعني بالفتح، هذا المتضعف يعني يستضعفه الناس، يحتقرونه، يفتخرون عليه، ما عنده شيء، لا منصب ولا مال ولا قبيلة ولا عشيرة ولا شيء، رجل بسيط ما عنده أي سبب للفخر والخيلاء، فهذا متضعف بالفتح يعني يستضعفه الناس. عندنا قراءة أخرى لهذه الكلمة وهي متضعف بمعنى متواضع ومتذلل ومتخامل، يعني يجعل نفسه خاملا، لا يبحث عن الشهرة والناس تنظر إليه وتشير إليه بالأصابع وتمدحه وتثني عليه، لا لا لا، لا أريد لأحد أن يعرفني، يكفي أن الله يعرفني، يكفي أن الله يرى عملي، قد قمت بالليل لم تدري زوجتي ولا أولادي، لا أصبح وأقول الحمد لله كنا في الليل وقمنا وبكينا وتوجهنا يا أخي أنت سترت العمل رجاء القبول، الآن تفضح العمل وتعلن به. المؤمن يستر أعماله، المؤمن الصالح يحب أن تستر عليه حسناته كما يحب أن تستر عليه سيئاته. هل نجد عاقل يحب أن سيئاته وفضائحه تنتشر في الناس؟ العاقل دايما يريد أن سيئاته وعثراته تستر، ما حد يعرفها وتنسى. كذلك الصالح إذا قام بعمل صالح لا يريد لأحد أن يعرف به ولا أن ينتشر، بل يتأذى بسماعه. وإذا مدحه الناس لا يفرح بهذا، ولكن هذه عاجل بشرى المؤمن إذا لم يسعى بنفسه للمدح، ولكن مدحه الناس دون أن يقصد ويسعى لمدحه. هذه عاجل بشرى المؤمن أن الله يجري الثناء الحسن على ألسنة الناس، فالناس تذكره بالخير، لأن الخلق في الأرض إنما هم شهداء الله تعالى على الناس. عندنا مثلين، لو أقسم على الله لأبره، يعني القسم معروف وهو اليمين. عندنا مثال في لو أقسم على الله لأبره. سيدنا أنس بن النضر أخته اسمها الربيع بنت النضر، كسر الثنية لجارية من الجواري، ضربتها وكسرت لها سن، فوجب القصاص، السن بالسن والعين بالعين. فلما قربت الربيع للقصاص قال عليه الصلاة والسلام القصاص، فقال أنس بن النضر والله وأقسم والله لا تكسر سن الربيع بنت النضر اللي هي أخته. قال له كتاب الله والقصاص يا أنس. أنس بن النضر قال والله لا تكسر سن الربيع، أقسم. هل معنى هذا سوء أدب أنه رد الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يريد أن يطيع حد الله في القصاص؟ لا، ولكنه أقسم عنده من اليقين أن الله سيبر قسمه، وهذه لحاله مع الله تبارك وتعالى في أنه لن يخذله في ذلك القسم. فماذا حدث؟ أهل الجارية رضوا بالقصاص، رضوا عفوا بالفدية أو العفو، فلم يؤاخذوا الربيع بنت النضر، ولذلك لم يقام عليها الحد في القصاص في كسر السن. فلما الرسول صلى الله عليه وسلم رأى أن أهل هذه الجارية قد عفوا، وشاف أن سيدنا أنس لما أقسم أبر الله قسمه، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه، رب أشعث أغبر، مدفوع بالأبواب لا يؤبه له، لا أحد يحترمه، لا أحد ينظر إليه بتوقير، ما عنده مال، ما عنده منصب عظيم، ما عنده شيء، حتى من ملابسه أشعث أغبر، والناس يحتقرونه، لكن عنده من الإيمان واليقين والتقوى ما يجعله عند الله وجيها. هذا لو أقسم على الله، أقسمت عليك يا رب لا تعطيني كذا أو لا تفعل كذا، لأبر الله قسمه. على الوجه المقابل، بعض الناس يقسم على الله ولكنه عاصيا متكبرا، فالله يخذله. كما أن رجلا عابدا صالحا وجد بعض الناس في المعصية ومتمادي فيها لا يتوب، فلما نظر إليه قال والله لا يغفر الله لك أبدا. زي ما بعض الناس يلاقي واحد متمادي في المعاصي يقول له أنت ما أنتش وارد على جنة، أنت اللي زيك كده لا يتوب الله عليه، اللي زيك لا يغفر الله له. لكن هذا أقسم، قال والله لا يغفر الله لك أبدا. فغضب الله تعالى وأوحى إلى نبي زمانه، من هذا الذي يتألى عليه؟ من هذا الذي يتألى على الله؟ فإنني قد غفرت له وأحبطت عمله، فليستأنف عمله من جديد. كل طاعاته الماضية نسفت كلمة، لكن كانت غلطة شنيعة، هذه الكلمة نسف بها كل العمل. حينما تألى على الله ألا يغفر الله لفلان، لماذا يضيق رحمة الله الواسعة؟ رحمة الله وسعت كل شيء. لذلك لما أحد الأعراب، والحديث في صحيح البخاري، لما دخل المسجد فصلى، وبعد ما صلى دعا الله قال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال لقد تحجرت واسعا، رحمة الله واسعة. دي مناسبة الحديث في الرجل الذي بال في المسجد، هو ده نفس الأعرابي لما فرغ من دعائه العجيب هذا ورده عليه السلام إلى الصواب أن يوسع الرحمة ولا يضيقها ولا يحجرها، قال فقام فبال في المسجد، فقام الناس إليه ليقعوا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام دعوه وأريقوا على بوله ذنوبا من ماء أو سجنا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذه أخلاق النبوة، وهكذا كان يربي الأمة عليه الصلاة والسلام. طيب، وأهل النار؟ قال: كل عتل. من هو العتل؟ العتل الغليظ الجافي، تجد عنده جفاء، لا يبتسم أبدا. ولذلك المؤمن دائم التبسم، تبسمك في وجه أخيك صدقة، وهذه سنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والابتسام يدل على طيب النفس، طلاقة الوجه، وهي صدقة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق أو بوجه طلق. جواظ. من الجواظ؟ الجواظ هو الجموع المنوع، حب يجمع ولكن يجي ينفق، لا، الرصيد والمال يزيد. طيب، وندفع الأولاد يحتاج ولا لا بعدين؟ طيب، الأسرة تحتاج، طب الزوجة تحتاج، طب المسلمون يحتاجون، لا، هو يجمع ويمنع، هذا اسمه جواظ. وهؤلاء صنف من أهل النار، والعياذ بالله، أن همه الجمع ولكن عنده المنع، يجمع ويمنع. طبعا المنع هنا في الفريضة والنافلة، يعني يمنع حق الله من الزكاة المفروضة، ويمنع حق الله فيما عنده في النافلة، مش بس في المال، ولكن أيضا في كل شيء، حتى العلم. الذي يجمع العلم ثم يكتمه ولا ينشره ولا يشيعه في الناس، هذا قد جمع مالا، جمع علما، ولكنه ما قام بصدقة العلم. صدقة العلم نشره، وكتم العلم إثم عظيم. من كتم علما ألجمع الله بلجام من نار يوم القيامة. قف على ذلك أي نعمة؟ الذي عنده منصب يخدم الناس به، همه أن تعلو المناصب وتعلو الدرجات. طيب، ألا ينفع أحدا من المسلمين إذا كان في خدمتهم؟ فقد استعمل هذه النعمة في مرضات الله. ثم قال: المستكبر. التكبر عندنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بشيئين: غمط الناس ورد الحق. غمط الناس يعني احتقارهم وازدراؤهم، ورد الحق يعني الاستعلاء على قبول الحق، لا يريد أن يسمع إلا صوت نفسه، ولا يقبل نصيحة من ناصح، ولا يقبل تصحيحا من أحد. هذا هو الكبر. الكبر غمط الناس ورد الحق. ممكن بعض الناس يكون عنده أخلاق حسنة، لين الجانب مع الناس، لكنه في الجانب الآخر يرد الحق، هذا أيضا من المتكبرين. لأن ليس الكبر فقط التعالي عن احتقار الناس، ولكن عدم قبول الحق، الذي لا يقبل الحق. أنا أخطأت، ما الحرج أن أصحح خطئي؟ رحم الله من أهدى إلي عيوبي. والرجوع إلى الحق فضيلة من التمادي في الباطل. أما أن يركب الإنسان رأسه وأن يستعبده هواه فيتمادى في الباطل رغم أن الحق قد بين له، هذا دليل على بذرة الكبر في القلب، أن كبره قد جعله يستعلي على الحق ولا يقبله، بينما السابقون كانوا يتقبلون الحق من أي أحد، ليس بينهم وبين الحق عداوة. عن أبي العباس سهل بن سعد رضي الله عنه قال: مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم، هم جالسين، واحد مشى فقال لرجل عنده جالس: ما رأيك في هذا؟ هذا الرجل معدي ماشي. فقال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح، جي يخطب بنتي أو أختي، ما شاء الله نزوجك فورا، وإن شفع أن يشفع. جاء يشفع لفلان ويتوسط له، يتوسط بين اثنين لقضاء مصلحة ولا خدمة، على العين والرأس، لأنت مجيتك عندنا بالدنيا وما فيها. إذا تزوج ينكحوه، وإذا شفع يقبل شفاعته. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الرجل اللي جالس عنده: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع لقوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. ايه مغزى الحديث؟ الله لا ينظر الى الصور، ولكن الله ينظر الى البواطن والقلوب. الناس ينخدعون بالظواهر، ولكن نظر الله الى القلوب والضرائر والضمائر والسرائر. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الظاهر اللي الناس بتنخدع به الشرف، المنصب، الحسب، النسب، الملبس، المركب، ولكن الله ينظر إلى العمل والقلب، هو ده الجوهرة. لذلك قال بعض الصالحين في الحكمة: إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث. إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث: أخفى رضاه في طاعته، وأخفى غضبه في معصيته، وأخفى أولياءه في خلقه. فلا تحقرن من طاعة الله شيئا فلعلها من رضاه، ولا تحقرن من معصية الله شيئا فلعلها من سخطه، ولا تحقرن من خلق الله أحدا فلعله من أوليائه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كفى بالمرء إثما أن يحقر أخاه المسلم. لا تحقر أحد من خلق الله، مهما كان شكله، مهما كان منصبه، مهما كانت هيئته، لا تدري لعل له مقاما وجاها عند الله تبارك وتعالى. هذا يعلمنا الأدب عليه الصلاة والسلام. أيضا الحديث يعلمنا: قد يكون للإنسان منزلة عند الناس ولكن ليس له وزن عند الله، لأن مقاييس الناس غير المقاييس التي ربنا تبارك وتعالى يزن بها الناس يوم القيامة. جاء أيضا في الحديث القدسي يقول ربنا عز وجل يوم القيامة: جعلتم لأنفسكم نسبا وجعلت لكم نسبا، جعلت لكم نسبا وجعلتم لأنفسكم نسبا، فقلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان وفلانة بنت فلان، فاليوم أضع نسبكم وأرفع نسبي، أين المتقون؟ فيقومون وهم قليل فيدخلون الجنة بغير حساب. هذا هو الميزان الذي لزم به الناس. لماذا أحب هذا؟ لعلمه، لخشيته، لسخائه، لكرمه، لجوده، أحب فيه الصفة المحبوبة إلى الله. إذا أنا أحببته في الله ولا أحببته للمصلحة؟ إذا كنت بحب المال فقط إذا أنا لا أحبه، بالعكس هذا أنا أكرهه، لأن بعد زوال المال افرض ثاني يوم أفلس، جاءت جائحة فأخذت ماله، لا سلم عليه ولا عرفه ولا زوره، ولا كأنه بيني وبينه صلة. إذا حبي كان مغشوشا وكان زورا وخداعا، أنا ما أحببته لنفسه ولكن أحببته لما عنده، فإذا زال ما عنده زالت المحبة، ودي مش محبة في الله. لذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن الإنسان إذا نظر إلى أحد فلا ينخدع بما يراه من الظاهر. الناس تتجمل، يعني الذي يخرج خارج البيت يتجمل بأفضل صورة وأفضل أخلاق وأفضل معاملة. عايز تريد أن تعرف هذا الرجل بالمحك الصادق، اسأل عنه أهل بيته، لأن داخل البيت ينكشف الإنسان. فإذا كان في بيته خيرا فهو من الخيرين، لكن إذا كان في بيته قاسيا ظالما جافيا وبر الناس ما شاء الله لين هين، نقول لا، هذا خداع، لأنها ليس من خير الناس. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. من ليس فيه خير لأهله فلا خير فيه للناس. أول الناس يشعروا بخيره من؟ أهله. وأقرب الناس إليه هم الذين يجدون فيه هذه الخيرية وهذه الصفات الطيبة ليتنعموا بها قبل الناس، فالأقربون أولى بالمعروف. الحديث أيضا معنا قريب من هذا الشبه: يوم القيامة تحتج الجنة والنار بين يدي الله سبحانه وتعالى. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، يعني تخاصمت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. رواه مسلم. هل في فرق بين الجبار والمتكبر؟ نعم، الجبار أو الجبارون هم أهل الغلظة والقسوة، طبيعته كده قاسي، لكن المتكبرون أهل العلو والترفع، الذين يغلطون الناس ويردون الحق. لذلك هذه من صفة أهل النار، هؤلاء أهلها: المؤمن هين لين بش. قالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، يعني المتواضعون أو المستضعفون في الأمة، إما لفقرهم وعدم ثروتهم ولا منصب لهم. عندنا امرين بفضل الله، الذي يدخل الجنة لا يخرج منها، الحمد لله الله عز وجل كتب هذا، الذي دخل الجنة لا يخرج منها. طيب والنار؟ الذي دخل النار لا يخرج منها من الكفار والمنافقين. طب عصاة المؤمنين؟ يخرجون ولو بعد حين، اما ان يقضوا فترة العقوبة، واما ان تقبل فيهم شفاعة ويخرجهم الله تعالى برحمته، لكن لا خلود في النار لموحد. يقول الله تعالى يوم القيامة للملائكة: اخرجوا من النار من ذكرني يوما او خافني في مقام. وفي حديث اخر: اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. دي كلها بشريات ان كل الامة دي في الجنة الا من ابى. لذلك لما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحابة تعجبوا، قال: كل امتي يدخلون الجنة، هذه الامة كلها في الجنة الا من ابى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. اذا من الذي رفض؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بشر الأمة بالجنة، لكن الذي رفض، رفض باختياره بعصيانه ومخالفته لطريق وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا صورة من صور يوم القيامة. بعض الناس قد يكون عنده هيئة قوية، الناس تهابه، ولكن عند الله تعالى لا يزن جناح بعوضة. الحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. على فكرة هذا الحديث فيه ذم السمن، وأن مدار الرفعة عند الله ليس بالصورة الظاهرة، ولكن بما يقر في القلوب من كنوز، كنوز الخير والإيمان ومعرفة الله. الحديث ده فيه إثبات الوزن والميزان يوم القيامة. في أحاديث جاءت بتقول الميزان على ثلاثة صور. أحاديث تقول أن الذي يوزن هو الإنسان نفسه، الإنسان نفسه بتوزن، كما جاء في هذا الحديث: إنه لا يأتي بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. بعض الأحاديث قالت: لا، الذي يوزن هو صحائف الأعمال، الصحيفة نفسها التي فيها الأعمال هي التي توزن. وبعض الآثار قالت: لا، الذي يوزن هو الأعمال وليس الصحائف. وهذا هو الرأي الراجح لقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي حديث المصطفى عليه السلام: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أثبت الحديث أن العمل نفسه يثقل الميزان وتثقل به الموازين. في بعض الآثار سيدنا داود عليه السلام طلب من ربه أن يريه كفة الميزان، فأراه الله شيئا يملأ ما بين السماء والأرض فغشي عليه، فلما أفاق قال: يا رب، أنى لعبد من عبادك أن يملأ هذا؟ قال: يا داود، إني إذا رضيت عن عبدي أملأها له بتمرة، يا داود أملأها بشهادة أن لا إله إلا الله. لو تمرة مقبولة تفضل بتمرة بلحة، لكن مقبولة عند الله، ثقيلة في الميزان تثقل بها الموازين. وكلمة لا إله إلا الله لا يثقل مع اسم الله شيء. وحديث السجلات حديث صحيح، إن رجل يجي يوم القيامة عنده 99 سجل، كل سجل مد البصر من الذنوب والخطايا، فتوضع في الميزان فيوقن أنه هالك لا محالة، فيقال له: إنه لا تظلم نفس شيئا، إن لك عندنا بطاقة. فيقول: يا رب، ما تفعل هذه البطاقة إلى هذه السجلات؟ فيقال له: إنه لا تظلم نفس شيئا. فتأتي بطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله، فتوضع في كفة الميزان فتطيش أمامها كل هذه السجلات. والحديث صحيح منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل يرغب الأمة في سعة رحمة الله وسعة مغفرته، لا لنفرط في أوامر الله، لا، لنعمل ونجد مع رجاء العفو والمغفرة حتى يكون عندنا الرجاء والأمل والطمع في رحمة الله الواسعة. آخر حديث معنا عنه رضي الله عنه، أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، أو شابا، امرأة بتنظف المسجد، معناها عمل بالنسبة لنا زهيد أو بسيط، يعني عمل ليس ذو قيمة، لا بتدي دروس ولا محاضرات ولا بتخطب الجمعة ولا يعرفها الناس ولا يشير إليها أحد بالأصابع، امرأة سوداء تنظف المسجد، والحديث في صحيح البخاري. على فكرة هذه الحديث هنا ذكر شاب او امرأة، او قال امرأة او شابا، لكن عند ابن خزيمة اكد انها امرأة سوداء، وعند البيهقي في سننه ذكر اسم هذه المرأة ان اسمها ام محجن رضي الله عنها. طيب، هذه المرأة تقوم المسجد، ففقدها او فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رآها، وين هذه المرأة، سأل عنها بعد اي يوم اثنين ما وجدها، فسأل عنها وعنه، فقالوا ماتت في الليل، دفناها، كفناها، غسلت وكفنت ودفنت، لكن ما ارادوا ان يخبروا النبي عليه السلام. قال: افلا كنتم اذنتموني به؟ فكأنهم صغروا امرها او امره، واحدة تشيل الزبالة من المسجد، يعني امر بسيط، لماذا نوقظ الرسول او نخبره حتى يصلي عليها؟ فكأنهم صغروا امرها، يعني دفنت. لكن انظر الى ادب المصطفى عليه السلام، والى حبه للامة وتعظيمه لخلق الله. اولا خلينا ناخذ فوائد من الحديث ده. النبي عليه السلام يعظم الناس بحسب اعمالهم وبما قاموا به من طاعات وعبادات لله، ليس باي ميزان اخر، هذا ميزان النبوة. وفي الحديث جواز تولي المرأة تنظيف المسجد، اما بنفسها او توكل غيرها، ممكن تؤجر واحد بالمال بمالها الخاص حتى ينظف المسجد، لان تنظيف المساجد وتطييبها امر مرغب فيه في الشريعة، ان تكون نظيفة متطيبة طاهرة، حتى الذي يأتي رائحة خبيثة، رائحة عرق او اكل الثوم او البصل او رائحة الدخان، والدخان اشد اذى من الثوم والبصل، هذا يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة، والملائكة تتأذى مما تأذى منه ابن آدم. نستفيد ايضا من الحديث حكم فقهي مشروعية تنظيف المساجد واخراج الاذى منها. ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ قال: دلوني على قبره، وين دفنتوها؟ فدلوه فصلى عليه او عليها، ثم قال: ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها، وان الله ينورها لهم بصلاة عليهم. اذا يؤخذ من الحديث السؤال عن الخادم والصديق اذا غاب، وكان من عادة المصطفى عليه السلام يتفقد الغائبين ويسأل الناس عما في الناس. اما يكون واحد بيصلي معانا يوم اثنين ثلاثة وما شاء الله مواظب علينا شهور واعوام، ومرة واحدة غاب، كلنا نسأل عنه. بعض الناس والله يظل مريض في البيت ولا احد يسأل عنه، اين اهل المسجد؟ هؤلاء اهله، هؤلاء ربعه، هؤلاء اخوانه، يجب ان يسألوا عليه. هذه سنة تفقد الغائب، اين فلان، وين فلان، ما بنشوفه، هذا قيمة المسجد للتعارف. ايضا فيه المكافأة بالدعاء، وايضا فيه الترغيب في شهود جنائز اهل الخير. والحكم اللي احنا عايزينه الان بقى هو ندب الصلاة على الميت لمن لم يشهد الصلاة عليه. يعني بفرض مثلا انا كنت مسافر ومات واحد قريب او جار او صديق لي، صلوا عليه ودفنوه، انا ما حضرت الصلاة، هل يجوز لي ان اذهب الى قبره واصلي عليه؟ اذا كان الوقت قريبا لي ان اذهب فاصلي عليه كما فعل عليه الصلاة والسلام، كبر على قبر المرأة اربعا وصلى عليها ودعا لها صلوات الله وسلامه عليه. هذا من باب تواضعه الشريف، وكان من اشد الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى اعلى واعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم صغر هذه الدنيا في عيوننا وعظم جلالك في قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم آمين.